أو تبديلها أو منعها. قوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي وما يدريكم أيها المؤمنون لعل هذه المعجزات إذا جاءت لا يصدقون بها أمثال هؤلاء، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون، أي لا تدرون ما أعلمه من أنهم إذا جاءتهم هذه الآيات لا يؤمنون، أي لا تدرون أيها المسلمون المحبون لأن يسلم الجميع ليسعد مثلكم في الدارين كما يطلب منكم إسلامكم ما هم عليه من الإصرار والعناد بداخل عقولهم، بحيث لو جاءت لهم أعظم آية لا يؤمنون، لأن الأمر ليس في نقصان الآيات وإنما في زيادة الإصرار بالعقول على الاستكبار والعناد والزوغان.